رحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ورضي الله عن آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة فيما سطره الإمام ابن تيمية رحمه الله عز وجل من جواب عن هذا السؤال في هذه الرسالة المسماة بذم التعصب، وسنعلق على ما ذكر تعليقا خفيفا حتى نتم هذه الرسالة في هذا المجلس إن شاء الله عز وجل. يتفضل الشيخ يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه فقد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله. نعم، لا شك أن الإسلام جاء بالعدل وأوجب العدل والحكم بالحق، فمن عدل في حكمه وكان متبعا للحق ولم يتبع هواه فقد حكم بحكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن اتبع هواه ونصر من يحبه محقا كان أو مبطلا فهو ظالم في نصره، أي ميله معه إذا كان مبطلا، فيكون فاعلا فعل أهل الجاهلية. فإن أهل الجاهلية كان الواحد منهم ينصر قبيلته ظالمة كانت أو مظلومة، أو ينصر حليفه ظالما كان أو مظلوما. وقد ذم الله عز وجل من أراد حكم الجاهلية، فكيف بمن عمل به؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وجعل تحكيم الشرع شرطا للإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن كان متبعا للحق كان مع قريب أو بعيد، محب أو مبغض، فهو حاكم بحكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن كان ميالا مع هواه فلا بد أن يكون ظالما فيكون حاكما بحكم الجاهلية. نعم. والواجب على جميعهم أن يكونوا يدا واحدة مع المحق على المبطل، فيكون المعظم عندهم من عظمه الله ورسوله، والمقدم عندهم من قدمه الله ورسوله، والمحبوب عندهم من أحبه الله ورسوله، والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله، بحسب ما يرضي الله ورسوله لا بحسب الأهواء. فإنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. الله أكبر، هذا هو الإنصاف والتجرد الواجب على جميعهم، يعني على الجميع الأساتذة المعلمين وعلى جميع الطلاب، وهو الواجب على المؤمنين جميعا أن يكونوا يدا واحدة مع المحق على المبطل، فينصر المحق لأنه صاحب حق، وينصر المبطل بأن يمنع من الباطل، وهذه شريعة الله سبحانه وتعالى. فيكون المعظم عندهم من عظمه الله ورسوله، والمقدم عندهم من قدمه الله ورسوله، والمحبوب عندهم من أحبه الله ورسوله. فلا يمدحون إلا بالحق، ولا يقدمون إلا بالحق. فالذي يقدم الرجل عندهم إصابته لما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا موافقة الهوى ولا موافقة الحزب ولا القرب الدنيوي، وإنما بموافقته لما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيكون وزن الرجل عندهم بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يسندون إليه ما ليس فيه، ولا ينسبون إليه من العيب ما ليس فيه، سواء كان قريبا منهم أو بعيدا عنهم. والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله، فلا يهان إلا بمخالفة الحق، الإهانة الشرعية وليس مطلق الإهانة. فلا يذم الرجل إلا بمخالفته لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فلا ينسب له العيب إلا إذا كان مخالفاً لما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك عنه، ولا يكذب عليه ولا يلصق به ما ليس فيه. وإن شئت فانظر حال الحزبيين اليوم، فإن من أحبوه نسبوا له ما ليس فيه من الخيرات، وعظموه بما لم يعظمه الله به، ومن أبغضوه لمخالفته لهواهم ذموه وكذبوا عليه ونسبوا إليه ما ليس منه. ومن أوضح الأمور في هذا الزمان الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، تجد أناسا يذمونه، والآن هذا البلاء المسمى بتويتر الذي كشف كثيرا من حقائق الناس، انظر ماذا يكتب فيه عن الشيخ محمد أمان رحمه الله من أناس لا يعرفونه، فينسبون إليه أنه أوقد فتنة وأشعل نارا، بينما لو نظرت وجدت أن كلام الشيخ محمد أمان رحمه الله هو كلام علمائنا من أهل السنة، ولم يخالف كلام أهل السنة القدماء والمعاصرين، بينما الذين أشعلوا الفتنة هم الذين خالفوا وأحدثوا في أمرنا ما لم يكن موافقا للسنة، فشقوا الصف ودعوا إلى تغيير ما كان عليه الناس من السنة. فتجد أن من يتبع هواه يلصق بالشيخ محمد رحمه الله ما لم يقله وما لم يفعله وما يعلم الله أنه منه بريء، بل يعلم كثير منهم أنه منه بريء، وينفي عن المخالفين لأهل السنة في هذا الزمان ما قالوه بأفواههم، ومسجل وموجود، لكنه الهوى. أما صاحب السنة فيأبى أن ينسب إلى شيخ يحبه ما ليس فيه من مدح، أو ينسب إلى من يبغضه في الله ما ليس فيه من ذم، وهذا هو الإنصاف. نعم، فهذا هو الأصل الذي عليه اعتماده. نعم، قال بحسب ما يرضي الله ورسوله لا بحسب الأهواء، فإنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. جاء عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال خطب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال صلى الله عليه وسلم أسكت فبئس الخطيب أنت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. لا تقل ومن يعصهما. رواه بهذا اللفظ الشافعي في مسنده وفي الأم، وإسناده صحيح، وأصله في صحيح مسلم، وأصله في صحيح مسلم. فانظر كيف يحمي النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وجناب تعظيم الله عز وجل. لما قال الخطيب ومن يعصهما، فجمع بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم بالضمير، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، ثم أرشد إلى ما يحقق التعظيم لله عز وجل بأن يقول ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. نعم، فهذا هو الأصل الذي عليهم اعتماده، وحينئذ فلا حاجة إلى تفرقهم وتشيعهم. الله أكبر، تأمل هذه الجملة فإنها عظيمة. يريد أن يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن من تمسك بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو المصيب الجامع للناس على الحق، ولو خالفه الناس. فمن تمسك بما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمة ولو كان وحده، وهو الذي يجمع الناس. أما الذي يفرق الناس فهو الذي يدعوهم إلى غير السنة ولو كثر جماهيره ولو كثر أتباعه. فإن العبرة بالاجتماع ما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الأصل أن الأمة اجتمعت على ما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين. فالذي يأتي بما يخالف هو الذي يفرق. ولذلك عندما يأتينا أناس في هذا الزمان ويقول السلفية تفرق الناس والسلفيون يفرقون الناس، نقول بل السلفية تجمع الناس، لأنها تدعو إلى ردهم إلى ما اجتمعوا عليه، أعني صدر الأمة. والذي يفرق هو الذي يحدث في الأمة حدثا. فلو اجتمع الناس على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما كان هنالك تفرق، وإنما حصل التفرق ويحصل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بسبب اتباع الأهواء ومخالفة السنة وإحداث ما يحدثه المحدثون. ولذلك قال فهذا هو الأصل، يعني الذي جاء في الكتاب والسنة واجتمع عليه صدر الأمة الذي عليهم اعتماده وجوبا، وحينئذ فلا حاجة إلى تفرقهم فلن يقع التفرق، والتفرق مذموم عن الحق، تفرق عن الحق مذموم، والتمسك بالحق وحدة ولو خالفك الناس، التمسك بالحق وحدة ولو خالفك الناس. نعم. فإن الله تعالى يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الحق، الدين واحد، الدين واحد، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمتى يكون التفرق؟ إذا خالف الإنسان هذا الدين الواحد فأحدث فيه ما ليس منه، فهنا يقع التفرق وهو المذموم. ولذلك قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فكانوا جماعات وأحزابا، كل يتسمى بمسمى يوالي ويعادي عليه، لست منهم في شيء، فإنهم ليسوا على طريقه صلى الله عليه وسلم، وإنما أهل الاجتماع الذين يتمسكون بالإسلام وينتسبون إلى الإسلام، ومن الانتساب إلى الإسلام الانتساب إلى السلفية، بمعنى الانتساب إلى ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. فإن السلف اجتمعوا على الإسلام حقا وصدقا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. الله أكبر. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، من بعد ما جاءهم البينات. إذن الاجتماع على البينات، على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والاختلاف وقع بعد هذا، والاختلاف وقع بعد هذا. ولذلك يا إخوة، كل أمر بالاعتصام لم يأتي مطلقا، وكل أمر بالاجتماع لم يأتي مطلقا، وكل نهي عن التفرق لم يأتي مطلقا، بل الاجتماع مقيد بأن يكون على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنهي عن التفرق مقيد بالتفرق عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءك إنسان قال: نحن جماعة مجتمعون، كلمتنا واحدة، فلماذا تنتقدون؟ لماذا تقول اتركوا هذا؟ نقول: لأن هذا الاجتماع لم يأمر الله به، ولأن هذا من التفرق، وأنا آمركم بترك التفرق إلى الاجتماع، وهو الاجتماع على ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نتقدم عنه ولا نتأخر، وهذا من الجهاد في سبيل الله. نعم. وإذا كان الرجل قد علمه أستاذ عرف قدره، عرف قدر إحسانه إليه وشكر. هذا عود على بدء في بيان الواجب على التلميذ، وهو معرفة قدر الأستاذ وفضل الأستاذ وشكره على نعمة التعليم، وقد تقدم التعليق على هذه الجملة في أول كلامه رحمه الله. نعم. ولا يشد وسطه لا لمعلمه ولا لغير معلمه. لا يشد وسطه، كان من عادة الجاهلية أنهم إذا تحالفوا يربط كل واحد منهم حبلا على وسطه، ويأخذ كل واحد منهم بهذا الحبل، ويقولون: نحن يد واحدة، فيكون هذا حلفا ينصر به بعضهم بعضا مطلقا. وحصل هذا من بعض المنتسبين إلى الإسلام في التحزيب، فيحزبون بهذا الحبل، وهناك حبل معنوي يقع اليوم في التحزيب للجماعات على عهد بينهم يكون عليه الولاء والبراء، ويكون عليه المدح والذم، لا على ما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذا من أفعال الجاهلية، مخالف لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يشد وسطه لا لمعلمه ولا لغير معلمه، فإن شد الوسط لشخص معين وانتسابه إليه كما ذكر في السؤال من بدع الجاهلية، ومن جنس التحالف الذي كان المشركون يفعلونه، ومن جنس تفرق قيس ويمن. فإن كان المقصود بهذا الشد والانتماء التعاون على البر والتقوى، فهذا قد أمر الله به ورسوله له ولغيره بدون هذا الشد. وإن كان المقصود به التعاون على الإثم والعدوان، فهذا قد حرمه الله ورسوله. نعم، القبائل العربية كقيس ويمن وغيرها من القبائل، سواء قبل الإسلام أو بعد الإسلام، تتحالف التحالف المطلق والنصرة المطلقة، وهذا من أفعال الجاهلية. والمسلمون ينصرون الحق حيث ما كان. والعبرة، هل اجتماعنا على ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لهذا فيكون تعاونا على البر والتقوى، أم يكون مخالفا لهذا فيكون تعاونا على الإثم والعدوان؟ نعم. فما قصد بهذا من خير ففي أمر الله ورسوله بكل معروف استغناء عن أمر المعلمين، وما قصد بهذا من شر فقد حرمه الله ورسوله. الله أكبر. لسنا بحاجة إلى إحداث مناهج، ولسنا بحاجة إلى إحداث أصول جديدة، بل الخير كله أوله وآخره ظاهره وباطنه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في الأصول التي جاء بها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالجماعة هي التي تجتمع على ما جاء في الكتاب والسنة، وتجعل مرجعها ما جاء في الكتاب والسنة. وإحداث الأصول المخالفة لما في الكتاب والسنة بحجة الاجتماع ونظام الجماعة، هذا لا شك أنه من المخالفات الشرعية. فلسنا بحاجة إلى إحداث شيء ليس في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونعني به المخالفة لما في الكتاب والسنة. فكل خير مركوز في القرآن والسنة، وكل شر في مخالفة الكتاب والسنة. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، وإن ظن أنه على خير، وإن ظن أنه يدعو إلى الله، وإن ظن أنه ينصر الله، فلا استقامة إلا بلزوم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فليس لمعلم أن يحالف تلامذته على هذا، ولا لغير المعلم أن يأخذ أحدا من تلامذته لينسبوا إليه على الوجه البدعي، لينسبوا إليه على الوجه البدعي، لا ابتداء ولا إفادة، وليس له أن يجحد حق الأول عليه. نعم، كما تقدم معنا، ليس للشيخ أن يحزب تلاميذه عليه بأن يمنعهم من غيره ابتداء، يقول تدرسون عندي وتعاهدونني على الوفاء وأن لا تذهبوا إلى شيخ آخر ولا تدرسوا عليه، إلا أن يمنعهم ممن يضرهم، ممن يدعو إلى هوى وبدعة. وكذلك إذا درسوا عليه ليس له أن يحزبهم عليه كذلك. نعم. وليس للأول أن يمنع أحدا من إفادة التعلم من غيره، وليس للثاني أن يقول شد لي وانتسب لي دون معلمك الأول، بل إن تعلم من اثنين فإنه يراعي حق كل منهما ولا يتعصب لا للأول ولا للثاني. وإذا كان تعليم الأول له أكثر كانت رعايته لحقه أكثر. نعم. وإذا اجتمعوا على طاعة الله ورسوله وتعاونوا على البر والتقوى لم يكن أحد مع أحد في كل شيء، بل يكون كل شخص مع كل شخص في طاعة الله ورسوله، ولا يكونون مع أحد في معصية الله ورسوله. وهذه علامة الولاء الحق، أن الإنسان لا يكون مع شخص من الناس مطلقا، لأن الإنسان يصيب ويخطئ مهما كان فضله، فصاحب الحق يكون مع الحق لا مع الشخص. وهذه علامة، إذا أردت أن تعرف نفسك فانظر، فإن كنت مع من تحب بشخصه في كل شيء فاعلم أن هناك خللا، وراجع، فإنه لم يجتمع الحق لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كل بشري يخطئ ويصيب، فكما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة مهمة وميزان مهم، انظر في حالك، فإن وجدت أنك توافق شخصا معينا أو أشخاصا في هيئة واحدة لا تخالفهم فاعلم أن في مسيرك خللا، فراجع نفسك. نعم. بل يتعاونون على الصدق والعدل والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصر المظلوم وكل ما يحبه الله ورسوله، ولا يتعاونون لا على ظلم ولا عصبية جاهلية ولا اتباع هوى بدون هدى من الله، ولا تفرق ولا اختلاف ولا شد وسط لشخص ليتابعه في كل شيء ولا يحالفه على غير ما أمر الله به ورسوله. وحينئذ فلا ينتقل أحد عن أحد إلى أحد. نعم، بمعنى أن الإنسان يتعلم من أهل الخير، فليس هناك مسألة انتقلت عني إلى غيري أو خرجت مني إلى غيري، بل الكل يتعاون على البر والتقوى. متى يأتي انتقلت ولم تنتقل، واليت ولم توالي؟ إذا حصل التعصب والتحزب، فإنه هنالك يأتي قد تركنا إلى غيرنا، ترك شيخه إلى غيره. أما إذا كان المبدأ التعاون على ما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك لن تجد التفرق ولن تجد التهمة بالانتقال من كذا إلى كذا، لأن الكل متعاون على البر والتقوى. ولا ينتمي أحد لا لقيطا ولا ثقيلا ولا غير ذلك من أسماء الجاهلية، يعني لا يسمى أحد إذا انتقل عن الشيخ بلقب ذم، فلا يقال إنه لقيط، يعني كأنه ابن زنا أو مهدر، مهدر العرض. الآن كثير من الجماعات من خالفها فعرضه حلال ولو كان من أتقى الناس وألزم الناس للسنة، ومن وافقها فعرضه مصان ولو كان من أكثر الناس خلافا لما في الكتاب والسنة، وهذا ظاهر جدا في حال الجماعات اليوم، لأنها لم تكن مبنية على التعاون على البر والتقوى، وإنما على البدع المحدثات، فكان شأنهم مخالفا للعدل الذي في الكتاب والسنة. نعم. فإن هذه الأمور إنما ولدها كون الأستاذ يريد أن يوافقه تلميذه على ما يريد، فيوالي من يواليه ويعادي من يعاديه مطلقا، وهذا حرام، ليس لأحد أن يأمر به أحدا ولا يجيب عليه أحدا. لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يأمر أحدا من الطلاب بموافقته لذاته، بل الواجب على كل مؤمن إذا كان معلما أو داعية أو شيخا أن يقول بقوله وفعله حقا وصدقا: اعرضوا قولي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، فإن وافقت فخذوا بقولي للموافقة، وإن خالفت فاضربوا بقولي عرض الحائط وانصحوني وبينوا لي وبينوا للأمة. وهذا هو الإنصاف الواجب على كل من تقلد أمرا من أمور المسلمين، وعلى كل من علم الناس شيئا. لا يغضب إن خالفه شخص بالدليل ولو رآه مخطئا، لا يغضب إن خالفه شخص بالدليل ولو رآه مخطئا. بمعنى لو أني شيخ وقلت قولا، سواء كان في حكم أو حكم على شخص أو غير ذلك، فخالفني شخص فيما قلت لدليل رآه وذكره، وأنا أرى أنه مخطئ في فهمه للدليل، فإني لا أغضب عليه، لأن العبرة بالاجتهاد بالأدلة الشرعية. وهذا أمر من الأهمية بمكان، أن الإنسان لا ينظر إلا إلى الدليل والاجتهاد الشرعي. فهنا إذا قال الإنسان قولا، إما أن يوافقه غيره للدليل فهذا محمود ويأمر به الإنسان، وإما أن يوافقه لذاته لأنه هو القائل، كما يقول بعضهم: شيخنا موفق مسدد، يستحي أن يقول معصوم أو يقول لا يخطئ، فيقول هذه الجملة موفق مسدد، فيلزمه على كل حال. فإذا قال شيخه قولا فقلت: يا أخي هذا يخالف الدليل أو يخالف ما نعرفه يقينا عن الشخص المتكلم فيه، قال: شيخنا أعلم وموفق ومسدد. وهذا لا يجوز ولا يأمر به صاحب حق. والحالة الثالثة أن يخالفه غيره بالدليل ويكون الحق مع المخالف، وهنا يجب أن يؤمر الناس باتباع الحق. والحالة الرابعة أن يخالفه غيره بالدليل ويرى أنه مخطئ، وفي هذه الحال يرد الخطأ ولا يغضب من المخالف، لأنه اتقى الله ما استطاع وأخذ بالدليل الشرعي. والحالة الخامسة أن يخالفه غيره بالهوى، وهنا ينصر صاحب الحق ويرد على صاحب الهوى بمقدار ما يحتاج إليه شرعا. ولذلك نحن نعرف مشايخنا كلهم، والله لا نعرف منهم إلا أمر الناس بعرض ما يقولون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ ما وافق الحق. نعم. بل تجمعهم السنة وتفرقهم البدعة. الله أكبر. يجمعهم فعل ما أمر الله به ورسوله، وتفرق بينهم معصية الله ورسوله، حتى يصير الناس أهل طاعة الله أو أهل معصية الله، فلا تكون العبادة إلا لله عز وجل، ولا الطاعة المطلقة إلا له سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. هذه آية الاجتماع كما قلنا. الاجتماع هو موافقة السنة ولو كان العدد قليلا، والتفرق هو موافقة البدعة ولو كان العدد كثيرا كبيرا. هذا هو الميزان كما تقدم تقريره. نعم. ولا ريب أنهم إذا كانوا على عادتهم الجاهلية، أي من علمه أستاذ كان محالفا له، كان المنتقل عن الأول إلى الثاني ظالما باغيا ناقضا لعهده غير موثوق بعقده، وهذا أيضا حرام وإثم. طبعا كان ظالما باغيا ناقضا، أي عندهم، لأنهم يتحالفون على غير الحق، وهذا لا شك أنه حرام. فإن هذه الأوصاف لا يجوز إلحاقها بالإنسان إلا بالدليل الشرعي، لا بمخالفة الهوى أو موافقة الهوى. يقال ظالم لأن الله حكم عليه بأنه ظالم، يقال باغي لأن الله حكم عليه بأنه باغي، يقال ناقض للعهد لأن الله حكم عليه بأنه ناقض للعهد. أما ما يفعله أهل الجاهلية قديما وحديثا من نسبة هذه الأوصاف إلى من خالفهم، فهذا لا شك أنه حرام. نعم. وهذا أيضا حرام وإثم، هذا أعظم من إثم من لم يفعل مثل فعله، بل مثل هذا إذا انتقل إلى غير أستاذه وحالفه كان قد فعل حراما، فيكون مثل لحم الخنزير الميت، فإنه لا بعهد الله ورسوله. مثل لحم الخنزير الميت، خنزير ميتة، خنزير وميتة. نعم. فإنه لا بعهد الله ورسوله أوفى ولا بعهد الأول، بل كان بمنزلة المتلاعب الذي لا عهد له ولا دين له ولا وفاء. وقد كانوا في الجاهلية يحالف الرجل قبيلة فإذا وجد أقوى منها نقض عهد الأولى وحالف الثانية، وهو شبيه بحال هؤلاء. فأنزل الله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. وعليهم أن يأتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر ولا يدعوا بينهم من يظهر ظلما أو فاحشة ولا يدعوا صبيا أمرد يتبرج أو يظهر ما يفتن به الناس ولا أن يعاشر من يتهم بعشرته ولا يكرم لغرض فاسد. وعليهم أي على المعلمين أن يأتمروا بالمعروف لأنه معروف، وأن يتناهوا عن المنكر لأنه منكر، ولا يدعوا بينهم منهم ولا من تلاميذهم من يظهر ظلما أو فاحشة، ولا يدعوا صبيا أمرد يتبرج. الصبي الصغير الأمرد ينبغي أن يصان لأنه فتنة، وقد كان بعض السلف ينهون عن تكرار النظر إلى الصبي الأمرد سدا لذرائع الشيطان. فالواجب على المعلم أن يصون تلاميذه من السوء، ومن صيانة التلاميذ عن السوء أن يأمر الصبي الأمرد الجميل بما يمنع وصول السوء إليه، ومنه أن يمنع من إظهار التبرج، بل قد يؤمر بشيء من الشعث ليطرد الشيطان، وأن يمنعه من معاشرة ومصادقة من يتهم بعشرته، سواء من التلاميذ أو من المعلمين. فإذا ظهرت ريبة فإن المعلم يجتهد في دفع هذه الريبة، فإذا رأى تلميذا كبيرا يصادق تلميذا أمرد وارتاب في هذا الباب فإنه يمنع هذا من مصادقته ويعمل على إبعاده عنه. وكذلك إذا رأى القيم على التعليم معلما يميل إلى تلميذ أمرد فإنه يمنعه من هذا. قال: ولا يكرم لغرض فاسد. لا يجوز أن يكرم التلميذ لغير الحق، فلا يجوز أن يكرم التلميذ لأنه ابن فلان. والمقصود شيخ الإسلام هنا أن لا يكرم التلميذ الأمرد ليؤثر في قلبه. مثلا في المدارس الآن الحكومية ما يزيده درجة عن بقية الطلاب أو نحو ذلك، والقاعدة العامة أنه لا يجوز أن يكرم تلميذ من التلاميذ إلا بقصد صحيح وفعل صحيح، فيكون قصد الأستاذ صحيحا وهو إكرام صاحب الحق والإكرام، ويكون فعل المكرم صحيحا وهو فعل ما يستحق عليه الإكرام. نعم. ومن حالف شخصا على أن يوالي من والاه ويعادي من عاداه كان من جنس التتر المجاهدين في سبيل الشيطان، ومثل هذا ليس من المجاهدين في سبيل الله تعالى ولا من جند المسلمين، ولا يجوز أن يكون مثل هؤلاء من عسكر المسلمين، بل هؤلاء من عسكر الشيطان. ولكن يحسن أن يقول لتلميذه: عليك عهد الله وميثاقه أن توالي من والى الله ورسوله وتعادي من عاد الله ورسوله، من والى الله ورسوله وتعادي من عاد الله ورسوله، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. وإذا كان الحق معي نصرت الحق، وإن كنت على الباطل لم تنصر، وإن كنت على الباطل لم تنصر الباطل. نعم، كل هذا تقدم التعليق على مثله. نعم. فمن التزم هذا كان من المجاهدين في سبيل الله تعالى الذين يريدون أن يكون الدين كله لله، يكون الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا. هذا هو الميزان الصحيح في مدح الرجال والثناء على الناس: فعل موافق للسنة وقصد صحيح وهو قصد إعلاء كلمة الله وإظهار الحق في كل شيء. فمن كان يظهر من قصده إعلاء كلمة الله وكان فعله موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المجاهد في سبيل الله تعالى. فهذه هي العبرة. نعم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا من فقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يورد هذا الحديث في هذا الموطن. انظروا يا إخوة، الجميع يقاتل وفي صف المسلمين ليس في صف الكفار، وليس أحد قاعدا، الكل يقاتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل في صف المسلمين شجاعة لأنه شجاع، والرجل يقاتل حمية، حمية ونصرة لقومه وهو يقاتل مع المسلمين، ويقاتل رياء ليقال إنه شجاع، فأي ذلك في سبيل الله؟ العمل واحد، قتال في صف المؤمنين وقتال للكفار. فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالذين يعملون في صفوف المسلمين إذا أردنا أن نحكم على عملهم لا بد أن ننظر إلى العمل هل هو موافق للكتاب والسنة، ثم ننظر إلى القصد، هل القصد إظهار الحق وإعلاء كلمة الله؟ فإن وجدنا هذا فهذا هو الحق والجهاد في سبيل الله. نعم. فإذا كان المجاهد الذي يقاتل حمية للمسلمين أو يقاتل رياء للناس ليمدحوه أو يقاتل لما فيه من الشجاعة لا يكون قتاله في سبيل الله عز وجل حتى يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فكيف من يكون أفضل تعلمه صناعة القتال مبنياً على أساس فاسد ليعاون شخصاً مخلوقاً على شخص مخلوق؟ فمن فعل ذلك كان من أهل الجاهلية الجهلاء والتتر الخارجين عن شريعة الإسلام، ومثل هؤلاء لا يستحقون العقوبة البليغة الشرعية التي تزجرهم وأمثالهم عن مثل هذا التفرق والاختلاف. وهذه العقوبة تكون من السلطان وتكون من أهل العلم. أما العقوبة من السلطان فهي العقوبة الحكمية التي تزجرهم عن هذا الفعل، وأما من أهل العلم فهي التحذير منهم وبيان حالهم وكشف ما هم عليه من البدعة ومخالفة ما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون قصد الجميع من الحكام والعلماء زجرهم عن الباطل، لا التلهي بهم ولا التشفي منهم، وإنما الزجر عن الباطل ونصرة الحق والسنة. نعم. حتى يكون الدين كله لله والطاعة لله ورسوله، ويكونون قائمين بالقسط يوالون لله ورسوله ويحبون لله ويبغضون لله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وللمعلمين أن يطلبوا جعلا ممن يعلمونه هذه الصناعة. نعم، المعلم إذا أعطي من بيت مال المسلمين فله أن يأخذ، سواء كان يعلم العلوم الشرعية أو العلوم الدنيوية، وإذا أعطي جعلا أي قيل من علم كذا فله كذا، من علم القرآن فله كذا، من علم صناعة الأسهم فله كذا، من كذا فله كذا، هذا الجعل ما يجعل مقابل العمل، فله أن يأخذه سواء كان هذا على علم شرعي أو على علم دنيوي. إذا بذل المال للمعلم من غير مشارطة له أن يأخذه سواء كان على علم شرعي أو على غير علم شرعي، وله أن يشارط على الأجرة إذا كان يعلم العلوم الدنيوية، له أن يشارط على الأجرة إذا كان يعلم العلوم الدنيوية. لكن اختلف العلماء، هل له أن يشارط على الأجرة إذا كان يعلم العلوم الشرعية والقرآن؟ والصحيح من أقوال أهل العلم أن ترك هذا أحسن، وله أن يشارط، وله أن يشارط، وأدلة هذا مبسوطة في كتب الفقه. والمعلمون هنا يعلمون صناعة السلاح واستعمال السلاح، فإذا كان هذا من الأمور الدنيوية وهو أقرب فلهم أخذ المال مطلقا على أي حال، وإذا قلنا إنه من تعليم العلوم الشرعية لأنه وسيلة للجهاد في سبيل الله فلهم أن يأخذوا المال على ما ذكرناه، ولهم على الصحيح أن يشارطوا على الأجرة. نعم. فإن أخذ الجعل والعوض على تعليم هذه الصناعة، قال والاكتساب بذلك أحسن المكاسب، لأنه من عمل اليد، لأنه من عمل اليد، وأطيب كسب الرجل كسبه من عمل يده. نعم. والاكتساب بذلك أحسن المكاسب. نعم. ولو أهدى المعلم لأستاذه لأجل تعليمه وأعطاه ما حصل له من السبق أو غير السبق عوضا عن تعليمه وتحصيله الآلات واستكرائه الحانوت كان ذلك جائزا للأستاذ قبوله. انتبهوا، إذا أهدى المعلم إذا أهدى التلميذ للمعلم لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يهديه مقابل التعليم، يعطيه مالا مقابل التعليم، فهذا جائز للأستاذ أن يأخذه. والحالة الثانية أن يهديه وليس مقابل تعليمه إياه، وهذه هدية التلاميذ للمعلمين، فهذا لا يجوز، وهو من هدايا العمال، وهو غلول. يعني الآن المدرس الذي يدرس في المدرسة النظامية يأخذ راتبه، فعندما يأتي التلميذ فيهدي له هدية وهو يدرس عنده فلا يجوز له أن يأخذ، لأن هذا من هدايا العمال، والتلميذ يرجو منه شيئا. والإنسان بشر مهما كان، لا شك أن من أهدى إليك في قلبك ليس كمن لم يهدي إليك مهما تحرزت، ولذلك سد الشرع هذا الباب. لكن إذا كان الأستاذ لا يأخذ مرتبا أو يأخذ مرتبا قليلا فيهديه التلاميذ من أجل تعليمه لهم، لا يرجون منه شيئا، فيجوز أن يأخذ. إذن يجوز للمعلم أن يأخذ إذا أهدى له التلاميذ مقابل تعليمه، ولا يجوز له أن يأخذ الهدايا التي تزيد عن هذا المقدار. نعم. وبذل العوض في ذلك من أفضل الأعمال، لأنه إعانة للمعلم على أن يعلم، لو لم يعطى فإنه سيضرب في الأسواق ليحصل قوته، فلا يستطيع أن يعلم الناس، فإذا بذل له العوض فإنه يعينه على أن يتفرغ لتعليم الناس. نعم. حتى إن الشريعة مضت بأنه يجوز أن يبذل العوض للمسابقين من غيرهما. نعم، إذا بذل العوض للمتسابقين من غيرهما كالسلطان أو نحو ذلك فإنه يجوز، لأنه لا قمار هنا، لأنه لا قمار هنا. فلو كان يتسابق اثنان على الجياد على الأحصنة وقال السلطان أو غير السلطان الذي يسبق له كذا، يجوز أن يأخذ هذا لأنه ليس فيه مقامرة. نعم. فإذا أخرج ولي الأمر مالا من بيت المال للمسابقين بالنشاب والخيل والإبل كان ذلك جائزا باتفاق الأئمة، ولو تبرع رجل مسلم ببذل الجعل في ذلك كان مأجورا على ذلك. يعني لو كان الوقت يكفي لتكلمنا عن مسألة السبق وجعل الجزء الجعل، يعني وهل هو خاص بالنصل والخف والحافر كما يشير شيخ الإسلام ابن تيمية هنا إلى يعني ما اتفق عليه وهو النصل والخف والحافر، أو يدخل فيه كل ما فيه نفع، يدخل فيه كل ما فيه نفع، ويكون هذا من باب ذكر يعني ما كان غالبا في ذلك الزمان. وعلى كل حال في الجملة الثاني هو الأقرب والله أعلم، أنه يجوز جعل السبق على كل ما فيه نفع للمسلمين، على كل ما فيه نفع للمسلمين سواء كان من المذكور أو غير المذكور، بشرط أن يكون من غير المتسابقين، من غير المتسابقين. نعم. وكذلك ما يعطيه الرجل لمن يعلمه ذلك هو ممن يثاب عليه، وهذا لأن هذه الأعمال منفعتها عامة للمسلمين، فيجوز بذل العوض من أحد المسلمين فكان جائزا، وإن أخرج جميعا العوض وكان أي أخرج المتسابقان في قوله وإن أخرج، أي أخرج المتسابقان جميعا العوض. نعم. وإن أخرج جميعا العوض وكان معهما آخر محللا يكافيها كان ذلك جائزا. نعم، وإن بذل الاثنان العوض، كل واحد بذل، هذه 500 وهذه 500، وبذل أجنبي مثل هذا العوض 1000 و1000 على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا يجوز، وفي هذا نظر والله أعلم. الذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز المعاوضة على السباق إذا كان السبق بمعنى ما يعطى، إذا كان السبق مبذولا من المتسابقين، سواء أضيف إليهما أو لم يضف، لأن في هذا قمارا، فإذا بذل المتعاوضان السبق فإن هذا لا يجوز سواء دخل معهما ثالث أو لم يدخل. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا رأيه ومعروف رأيه، أنه إذا دخل معهما ثالث ودفع عوضا يعتبر، ليس مجرد تحليل بل دفع عوضا يعتبر، أن ذلك يجوز. نعم. وإن لم يكن بينهما محلل فبذل أحدهما شيئا طابت به نفسه من غير إلزام له أطعم به الجماعة أو أعطاه للمعلم أو أعطاه لرفيقه كان ذلك جائزا. وأصل هذا أن يعلم أن هذه الأعمال عون على الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله مقصوده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا. نعم، يعني أصل هذا الذي ذكرناه جميعا أن يعلم المعلم وغير المعلم أن هذه الأعمال عون على الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله عبادة، فينبغي أن يكون العمل مشروعا وأن يكون القصد إخلاصا لله عز وجل. نعم. وجماع الدين شيئان أحدهما ألا نعبد إلا الله تعالى، وهذا الإخلاص. نعم. والثاني أن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع، وهذا الاتباع. نعم. كما قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه، قيل له ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. وكان عمر بن الخطاب، وهذا محل إجماع بين السلف، الصالح رضوان الله عليهم. وأظن أن شيخنا الشيخ صالح سحيمي بسط لكم هذا بسطا في شرح حديث ما ذئباني جائعان. نعم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله خالصا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وهذا هو دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو الاستسلام لله وحده. الإسلام يطلق على ما جاء به الأنبياء عليهم السلام، فكله إسلام. ثم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يطلق على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قد نسخ ما قبله، فعندما يقول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، ليس المقصود اليهودية ولا النصرانية، وإنما المقصود ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا هو دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو الاستسلام لله وحده، فمن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته. وقد قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني الذي أعرض عن الإسلام أصلا ورد الإسلام، ولم يقبله، فكان عمله لغير الله أصلا. نعم. ومن استسلم لله ولغيره كان مشركا، هذا استسلم لله ولغير الله كان مشركا. فمن عمل لله عز وجل ولغيره شيئا من العبادات كان مشركا بالله سبحانه وتعالى. والإشراك بالله أو العمل لله ولغير الله نوعان. طبعا عندنا أن يكون عمل الإنسان لغير الله، وهذا من جنس عمل المشركين، يتعلم العلم ليصيب عرضا من الدنيا أو ليقال هو عالم، فهذا من جنس عمل المشركين. ولذلك في باب الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وفي جانب الرياء قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول الناس يقضى يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم: ورجل تعلم العلم وعلمه قال فأتي به فعرفه نعمه قال فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال فيقال كذبت، وإنما تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. والتشريك مع الله أن يكون قصد الإنسان وجه الله ومراءة الناس ومراءة الناس، وهذا أيضا يحبط العمل إن وجد في أصل العمل. إنسان يصلي دخل المسجد فإذا بالشيخ في المسجد وهو يريد منه تزكية، فقال الله أكبر وهو يريد وجه الله، لم يخلو من إرادة وجه الله ويريد أن يراه الشيخ، فهذا عمله باطل ولا يصح. وكذلك إن وجد الرياء في أثناء العمل مشركا به واستمر إلى آخره على الصحيح من أقوال أهل العلم، بدأ مخلصا لله الله أكبر يصلي لله لوجه الله، ثم سمع صوت الشيخ داخلا فدخل في قلبه أن يرائي الشيخ فخشع، فهو يريد وجه الله ويرائي الشيخ، واستمر حتى سلم، فالصحيح أنه يبطل العمل. لكن إذا بدأ مخلصا وانتهى مخلصا ووقع الرياء بينهما، الله أكبر يبتغي بذلك وجه الله، دخل الشيخ وقع في قلبه أن يراه الشيخ فغير من هيئته، بعدما ركع قال سبحان الله أأساوي غير الله بالله، فاستغفر الله وأناب وترك الرياء واستمر في صلاته مخلصا، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا لا يضر صلاته، هذا التشريك بإيش؟ بالرياء. وأما التشريك بالدنيا يريد وجه الله ويريد الدنيا، ليس الرياء، لأن الرياء يا إخوة الفرق بين التشريك بالرياء والتشريك بالدنيا أن الرياء فيه تعظيم للمخلوق ما رآه إلا أنه عظمه، فيكون نوع من الشرك فأثره عظيم. أما إرادة الدنيا فهي هوى، شهوة، يريد الفلوس، يريد الزوجة، فهي شهوة ليست تعظيما، فهي دون مسألة الرياء. فإذا كان يريد وجه الله ويريد الدنيا، يتعلم يريد وجه الله ويريد الشهادة للراتب للدنيا، فهذا بعض أهل العلم يقول فيه العبرة بما غلب، فإن غلبت الدنيا فهو كمن أراد الدنيا فقط، وإن غلب وجه الله فهو كالمخلص. والصحيح أن إرادة الدنيا بعد إرادة وجه الله عز وجل لا تبطل العمل لكنها تنقص الأجر، سئل الإمام أحمد عن المكاري في الجهاد، عن المكاري في الجهاد هل له أجر؟ شخص عنده دابة يذهب ليكريها ويريد أن يجاهد، فذهابه ليكري ويجاهد، فقال أجره بمقدار ما يخلص من نيته، يعني أنه ينقص الأجر بسبب إرادة الدنيا. ومن أشرك مع الله غيره بالرياء، قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك في الحديث القدسي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل لي عملا أشرك معي فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك، وهو للذي أشرك. هذا إذا كان مشركا بالله، وهذا يكون في حالين: الحالة الأولى أن يكون قصده غير الله بالرياء أو الدنيا، يكون قصده غير الله فقط بالرياء أو الدنيا، فهذا يبرأ الله منه. والحالة الثانية أن يكون قصده وجه الله والرياء، فهذا أيضا يبرأ الله منه. نعم. فقد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولهذا كان لله حق لا يشركه فيه أحد من المخلوقين، فلا يعبد إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يتقى إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يدعى إلا الله، فلا يستحق العبادة إلا الله، ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك، من صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك. نعم. كما قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فالطاعة لله والرسول والخشية والتقوى لله وحده. وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فالرغبة إلى الله وحده والتحسب بالله وحده. وأما الإيتاء فلله والرسول كما قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني وأما الطاعة فلله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم لأمر الله، فإن الله عز وجل قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فأوجب علينا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه، فليس لأحد من المشايخ والملوك والعلماء والأمراء والمعلمين وسائر الخلق خروج عن ذلك، بل على جميع الخلق أن يدينوا بدين الإسلام الذي بعث الله به رسله، ويدخل به كلهم في دين خاتم الرسل وسيد ولد آدم وإمام المتقين وخير الخلق وأكرمهم على الله محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. وكل من أمر بأمر كائنا من كان عرض على الكتاب والسنة، فإن وافق ذلك قبل وإلا رد، كما جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود. فإذا كان المشايخ والعلماء في أحوالهم وأقوالهم المعروف والمنكر والهدى والضلال والرشاد والغي، فعليهم أن يردوا ذلك إلى الله والرسول، فيقبل ما قبله الله ورسوله ويرد ما رده الله ورسوله، فكيف بالمعلمين وأمثالهم؟ يعني إذا كان المشايخ والعلماء الذين هم في أعلى درجة في العلم يكون في قولهم حق وباطل، ويجب أن يعاملوا بما قرر، فكيف بمن دونهم من طلاب العلم والمعلمين؟ لا شك أنه يكون في قولهم حق وباطل أكثر، أعني من جهة الباطل، ويجب أن يعاملوا بمثل هذا. نعم. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا هو الفصل في كل ما تقدم. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر بطاعة الله وأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وكرر الفعل، وأمر بطاعة أولي الأمر من غير تكرار الفعل، ليعلم أن طاعة الله أن طاعة ولاة الأمر مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس لأحد أن يطيع معظما من البشر في معصية الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالرد والحكم إنما هو إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني ذلك خير حكما وأحسن عاقبة وأحسن عاقبة. وهذا هو الحق المبين، وهذا آخر ما ورد في هذا الجواب، وقد اختصرنا التعليق، وإلا فما سطره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لو أردنا بسط التعليق عليه لكان في ذلك مجلدات، فقد تضمن أصولا عظيمة، لكن المؤمن ينبغي عليه أن يفهم ما ورد في هذه الرسالة، فإنها من أعظم أصول الدين التي ينبغي على المسلم أن يتمسك بها. ووالله إن إذا تأملنا الخلل الموجود بين المسلمين اليوم لوجدنا أنه بسبب الخلل فيما ورد هنا. فلو أن الناس لزموا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لاندفع هذا الفساد الواقع بين المسلمين اليوم من تباغض وتحاسد وتدافع وحزبيات مقيتة فرقت المسلمين وجعلت بعض المسلمين يعتدي على علمائها فضلا عن أفرادها. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرقق قلوبنا على طاعته، وأن يجمع الأمة على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يكفينا ويكفي أمتنا شر شياطين الجن والإنس وشر الأهواء، وأن يجعلنا عادلين في أحكامنا، عادلين في أقوالنا، بعيدين عن الظلم لمحبنا ومبغضنا. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. الشيخ يشير إلى أنه بقي جزء عنده وليس عندي أنا في نسختي، يقرأه، وهو على كل حال هو إكمال لما ذكرنا. نعم، اقرأه يا شيخ. وقد قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فنسأل الله تعالى يهدينا وسائر إخواننا إلى صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله سبحانه أعلم. والله تعالى أعلم. شيخ الإسلام ابن تيمية لخص الرسالة بهذه الآيات في آخرها: من جهة الالتزام بالرد إلى الكتاب والسنة وطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمر في غير معصية الله، ومن جهة النهي عن التفرق. وهذا هو مضمون هذه الرسالة، والله تعالى أعلم. لكن نجيب على الأسئلة، الذي يريد أن يذهب يا إخوة يذهب، وإذا كان نجيب على سؤال أو سؤالين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: توظفت مدرسا فبماذا تنصحونني وتوجهونني؟ والله التعليم من أشرف المنازل وأحسن الوظائف، والنصيحة أن يخلص لله عز وجل وأن يقصد نشر الخير بين المسلمين ويجتهد في هذا، وعليه بالعدل بين طلابه والحرص على وقته ووقتهم وعدم التفريط في نصحهم، وإذا رأى من أحدهم سوءا فلينصح ويستخدم الأساليب الشرعية في نصحه، ويتذكر أنه ما من خير يغرسه في هؤلاء التلاميذ إلا سيثاب عليه، وكلما عملوا هذا الخير فإنه يثاب عليه، فإن علموا غيرهم فإنه يثاب كذلك، فتكون له الأجور الكثيرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعرف بعض الإخوان يسهرون الليل على برامج التواصل كالواتساب وتويتر ثم ينامون وتفوتهم الفجر، فما نصيحتكم لهم؟ مما ينبغي أن نعلمه أن من وسائل الشيطان أن يشغل الإنسان بالمفضول عن الفاضل، فإذا علم من الإنسان أنه إن سهر ينام عن الفرض وهو لا يرضى أن يسهر على المنكرات، يغريه بأن يسهر على المستحبات كقيام الليل. إبليس قد يأمر بقيام الليل إذا علم أنه إن قام الليل نام عن الفجر، وكالسهر على الدعوة، سهر على مواقع التواصل على تويتر وغيرها لنشر الخير، إذا علم إبليس أنه إن سهر العبد على هذا ينام عن صلاة الفجر أغراه. فالواجب على المؤمن أن يدرك هذا، فإذا كان يعلم من حاله أنه إن فعل مثل هذا ينام عن صلاة الفجر فلا يجوز له، ولو كان مشتغلا بذكر الله، ولو كان مشتغلا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالواجب تقوى الله والتنبه لمكايد الشيطان، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.